الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ، نسمع أبيات علي بن القافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله عن القافية: قافية البيت أخيرة الكلم، بل هي من محرك به يلم، قبيل ساكن لثاني المكمل، نحو عل ومن عل ومرجل. حروف القافية وحركاتها. رويها إليه الانتماء، والوصل لين بعده وهاء، وبالخروج لين ذي الهاء عرف، ولينها واو وياء وألف، والردف لين قبله والهاوي، بالياء لم يصحب ولا بالواو، وما قطعت أو قصرت أرتفا، كذا مفاعل إذا ما حذفا، وما بدرت أو أذلت أو وقف، وفي اشتراط المد في الرد اختلف، وفي اشتراط المد يريد. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من بيان علم العروض وذكر مسائله، انتقل إلى الكلام عن علم القوافي. وكما أن بحث أجزاء البيت الشعري وبحث وزنه مهم، وهو الذي درسناه في علم العروض، فكذلك بحث آخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها مهم كذلك، لأن من جهله وقع في مخالفة النهج والنسق الذي وضع للشعر وهدى إليه الذوق السليم. وعلم القافية هو العلم الذي تعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصاحة وقبح، فهو العلم الذي يبحث عن حروف القافية وحركاتها وما يجب فيها وما يعرض لها من عيوب. لذلك فموضوع علم القافية آخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها، هذا موضوع هذا العلم، آخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها. وأول ما ذكره الناظم في هذا العلم تعريف القافية. ما سبق هو تعريف هذا العلم وهو علم القافية، وما سيذكره الناظم هنا هو تعريف القافية. قال رحمه الله: قافية البيت أخيرة الكلم، بل هي من محرك به يلم، قبيل ساكن لثاني مكمل. قال في الطرة: سميت القافية بذلك لأنها تقفو صدر البيت، أي تأتي في آخره، يقال قفاه إذا تبعه. ومنه قوله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، معنى قفينا أتبعنا. قال: فهي فاعلة على بابها، أو هذا المعنى الثاني، لأن الشاعر يقفوها ينظم عليها، فالشاعر يتتبعها ويطلبها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كقوله تعالى: خلق من ماء دافق، أي مدفوق على قول في تفسير الآية، وكقوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أي مرضية، على قول أيضا في تفسير الآية. إذن القافية عند الأخفش أخيرة الكلم، أي الكلمة الأخيرة. القافية عند الأخفش هي الكلمة الأخيرة من البيت. قال: بل هي من محرك، لاحظ بل للإضراب، أضرب عن مذهب الأخفش إلى مذهب الخليل. قال: بل هي من محرك، قال في الطرة، على الراجح، وهو مذهب الخليل والجرمي ومن تبعهما. تبتدئ به، أي في البيت، يلم، أي يحل، قبيل ساكن لثان مكمل، قبيل ساكن لساكن ثان مكمل للبيت. فهي عند الخليل من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله. القافية عند الخليل من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله. انظر في البيت إلى الساكنين الأخيرين من آخر البيت، وخذ المتحرك الذي قبل الساكن الأول من هذا المتحرك إلى آخر البيت، هذه هي القافية. مثلا الناظم وضحه بالمثال في الطرة، قال نحو عل ومن عل ومرجل، قال نحو عل على القول الأول على قول الأخفش، ومن عل على القول الثاني وهو قول الخليل، قال من قوله مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. عند الأخفش القافية هي الكلمة الأخيرة، إذن قافية هذا البيت قوله علي. وعند الخليل مما قبل الساكنين من المتحرك من الحرف المتحرك قبل الساكنين إلى آخر البيت. انظر هنا الساكن الأخير، ما الساكن الأخير في هذا البيت؟ هو الياء المتولدة من إشباع كسرة لام علي، علي هذه الياء الساكنة. ارجع إلى ما قبله، ماذا قبله؟ اللام مكسورة، العين مفتوحة، النون ساكنة. خذ الحرف المتحرك الذي قبل هذا الساكن وهو الميم، إذن ما القافية؟ القافية من علي، من الميم إلى آخر البيت. فالقافية على مذهب الخليل هي من علي، وعلى مذهب الأخفش الكلمة الأخيرة وهي علي. هذا قوله نحو عل ومن عل، نحو عل عند الأخفش ومن عل عند الخليل. ومذهب الأخفش أسهل، لكن مذهب الخليل أصوب. إذن هذا معنى قوله نحو عل أي على مذهب الأخفش، ومن عل أي على مذهب الخليل. قال ومرجلي، قال في الطرة على كلا القولين، يعني على قول الأخفش والخليل، من قوله يعني من قول امرئ القيس في معلقته على أين جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. مرجل هي القافية على مذهب الأخفش لأنها الكلمة الأخيرة من البيت، وهي أيضا القافية على مذهب الخليل، لأنك لو ابتدأت من المحرك قبل الساكنين الأخيرين من البيت ستخرج لك كلمة مرجل. وتوضيح ذلك أن الساكن الأخير هو الياء المتولدة من إشباع كسرة اللام في مرجل، والساكن الذي قبلها هو حرف الراء، المتحرك الذي قبل حرف الراء هو الميم، من الميم إلى آخر البيت مرجلي، هذه هي القافية عند الخليل. والقافية على رأي الخليل إما كلمة كما في بيت على أين جياش كأن اهتزامه البيت، فالقافية فيه كما سبق كلمة مرجل، وإما أكثر من كلمة كما في بيت مكر مفر إلى آخر البيت، القافية فيه كما سبق كلمتان من علي، وإما أقل من كلمة، قد تكون كلمة وقد تكون أكثر من كلمة وقد تكون أقل من كلمة. في بيت المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة مردا، مسألة ما القافية في هذا البيت عند الأخفش؟ تمرد، أحسنت. طيب ما القافية في البيت عند الخليل؟ مرد، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت من الميم، بارك الله فيكم. هذان قولان، وقيل إن القافية حرف الروي، وهو في هذا البيت الأخير مثلا حرف الدال، وفي بيتي امرئ القيس حرف اللام، هذا مذهب قطرب والفراء، وفيها مذاهب أخرى تزيد على العشر كلها ضعيفة، صحيح مذهب الخليل. هذا ما يتعلق بالقافية. ثم قال حروف القافية وحركاتها، بعد أن فرغ من المبحث الأول من باحث هذا العلم وهو بيان القافية، انتقل إلى المبحث الثاني وهو حروف القافية. وحروف القافية ستة، الروي وهو أهمها لذا ابتدأ به الناظم، والوصل والخروج والردف والتأسيس والدخيل، وسيبينها واحدا واحدا. هذه الستة كلها إذا دخلت أول القصيدة تلزم كل أبياتها على التفصيل الذي سيأتي. قال: رويها إليه الانتماء. الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه، هذا معنى قوله رويها إليه الانتماء، أي الانتساب. تنسب القصيدة إلى حرف الروي، يعني يقال قصيدة لامية أو نونية أو ميمية أو رائية أو همزية أو دالية، تنسب إلى رويها، فهي لامية إذا كان رويها لاما، مثل معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهكذا بقية أبيات القصيدة رويها حرف اللام. وهي ميمية إذا كان رويها ميما، مثل معلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وقل مثل ذلك إذا قيل نونية أو رائية أو همزية أو دالية أو بائية أو سينية، مثلا إذا قيل سينية معناه أن رويها سين. ويكون ذلك في قصيدة متفقة الروي، فمثلا ألفية ابن مالك لا يصح أن تنسبها إلى روي واحد، وإنما يقال هي رجزية مزدوجة. وقل مثل ذلك في هذه المنظومة مجدد العوافي: هي رجزية مزدوجة. وفي الروي مسألة مهمة، وهي ما يصح أن يكون رويا من الحروف وما لا يصح، وسيفرد لذلك أبياثا في موضع يأتي قريبا إن شاء الله. هذا قوله رويها إليه الانتماء. ثم قال: والوصل لين بعده وهاء. الوصل هو حرف قد ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق، المطلق المحرك والمقيد الساكن. فالوصل حرف قد ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق، ويحسبون أيضا كوصل الهاء، لذا قال: والوصل لين بعده وهاء. بعده يعني بعد حرف الروي. قال في الطرة: إما ألف ولا يكون إلا بعد فتحة، كقوله: أقل اللوم عاذل والعتابا. الروي هنا الباء. وحرف اللين الذي بعد الروي هو الألف، هذا هو الوصل. الروي الباء والوصل الألف. قال: أواو بعد ضمة، كقوله: أمن المنون وريبه تتوجع. الروي العين والوصل الواو. قال: أو ياء بعد كسرة، كقوله: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. ما الروي هنا؟ الله. أحسنت. والوصل الياء. الياء، أحسنت، بارك الله فيكم. قال: والوصل لين بعده وهاء. قال في الطرة: ساكنة، كقوله: أشجاك الربع أم قدمه. تصلح من النسخة هي بكسر القاف. الروي هنا الميم. الروي الميم. والوصل الهاء. والوصل الهاء. وقد يكون الوصل أصليا، قد لا يكون ناشئا عن إشباع حركة، مثل الألف في العصا في قوله: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. الألف هنا ليست ناشئة عن إشباع حركة، وهي هنا الوصل، أي لا يلزم في الوصل أن يكون ناشئا عن إشباع حركة. قال: أو متحركة، وسنأتي قريبا. ثم قال: وبالخروج لين ذي الهاء عرف. وبالخروج لين ذي الهاء عرف. الخروج حرف لين تفتح اللام أو تكسرها، لين أو لين. حرف لين يلي هاء الوصل، ويكون ألفا أو واوا أو ياء. قال: أما الألف فكقوله، كقول لبيد رضي الله عنه في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها. هنا في قوله فمقامها، الروي الميم، والوصل الهاء، والخروج الألف. الروي الميم والوصل الهاء والخروج الألف. قال أو واو فقوله ومهما هن مغبرة أرجاؤه، هنا الروي الهمزة والوصل الهاء والخروج الواو. الواو المقصود يعني التي تولدت من إشباع ضمة الهاء، أرجاؤه الهمزة هنا هي حرف الروي، والهاء الوصل، والواو التي تولدت من إشباع ضمة الهاء أرجاؤه هذه الواو هي الخروج. قال أو ياء كقوله تجرد المجنون من كسائه، هنا الروي الهمزة والوصل الهاء والخروج الياء المتولدة عن إشباع كسرة الهاء كسائه. ثم قال وليننا واو وياء وألف، حروف اللين هي الواو والياء والألف. قال والردف لين قبله، أي قبل حرف الروي. الردف حرف لين ساكن، واو أو ياء بعد حركة لم تجانسهما، أو حرف مد ألف أو واو أو ياء بعد حركة مجانسة قبل الروي يتصلان به. الردف حرف لين ساكن أو حرف مد قبل الروي يتصلان به، حرف لين ساكن أو حرف مد قبل الروي يتصلان به. قال كقول امرئ القيس ألائم صباحا أيها الطلل البالي. الروي هنا اللام، والوصل الياء التي بعد اللام البالي، الياء هي الوصل. وليس في البيت خروج، لماذا؟ لأن الخروج إنما يوجد إذا كان الوصل هاء. قال وبالخروج لين ذي الهاء عرف، إذا لم يكن الوصل هاء فليس في البيت خروج. طيب الوصل هنا الياء لين لها، والردف هو اللين الذي قبل الروي وهو هنا الألف من البالي، الألف التي قبل اللام هذه يقال لها الردف. قال وقوله طحابك قلب في الحسان طروب، بيت لي علقمة الفحل. طروب الروي الباء، والوصل الواو المتولدة عن إشباع ضمة الباء، والردف الواو التي قبل الباء. قال وقوله وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه، نعم البيت وما كل ذي لب، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤتي نصحه بنبيبي. الروي هنا الباء، والوصل الياء المتولدة عن إشباع كسرة الباء بلبيبي، والردف الياء التي قبل حرف الروي. ثم قال والهاوي بالياء لم يصحب ولا بالواوي. الهاوي هو الألف. يجوز من غير قبح وقوع الواوي ردفا في بعض أبيات القصيدة والياء في بعضها الآخر، يعني قصيدة واحدة ردفها في بعض الأبيات واو وفي بعضها ياء، هذا يجوز من غير القبح، وإن كان الاتفاق أحسن أن يكون ردفها في كل الأبيات واو أو يكون ردفها في كل الأبيات ياء، لكن لا يمكن أن تجتمع الألف مع الواو أو مع الياء لطول مد الألف وعدم مجانسة الفتحة للكسرة والضمة. هذا قوله والهاوي الذي هو الألف بالياء لم يصحب ولا بالواوي. الياء والواو قد يكونان ردفا في قصيدة واحدة، بعض أبياتها ردفها واو وبعض أبياتها ردفها ياء، أما الألف فلا تصحب واو ولا ياء. ثم ذكر في الطرة مثالا لتعاقب الواو والياء، وهو قول علقمة الفحل طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب أصرحان مشيب، في قوله أصلحان مشيبو مشيبو الردف ياء تكلفني ليلى وقد شط وليها قد شط وليها هكذا هنا كتبها وليها تصلح وقد شط وليها وعادت أواد بيننا وخطوب هنا الردف واو الحرف الذي قبل حرف الروي في خطوب واو والحرف الذي قبل حرف الروي في مشيب ياء قال وقوله كنت إذا ما جئته من غيبي يشم رأسي ويشم ثوبي من غيبي الردف هنا هو الياء يشم رأسي ويشم ثوبي يشم شدة هنا على الميم ليست على الشين لو تصلح في الطرة قال ويشم ثوبي الردف هنا في ثوبي هو الواو الفرق بين هذا البيت وبين ما قبله أن الواو والياء هنا حرف لين لا حرف مد وفيما قبله مشيب وخطوب حرف لين ومد الألف والواو والياء إذا وقعت ساكنة بعد حركة تجانسها وهي الفتحة قبل الألف ولا يتصور في الألف إلا ذلك والضمة قبل الواو والكسر قبل الياء إذا وقعت ساكنة بعد حركة تجانسها مثلا متاب خطوب مشيب هنا تسمى حروف علة ومد ولين فإن سكنت وقبلها حركة لا تجانسها وذلك في الواو والياء تسمى حروف علة ولين مثلا ثوب ساكنة قبلها حركة لا تجانسها غيب بياء ساكنة قبلها حركة لا تجانسها هنا تسمى ماذا؟ تسمى حروف علة ولين فإذا تحركت أي تحركت الواو أو الياء فهي حروف علة فقط مثلا حويرة الواو حرف علة هيافة الياء حرف علة قال الناظم أحرف واي علة تسمى فإن تسكن فللين تنمى فإن تجانس حركات الأول ساكنة فمد واسمها الجلي الألف لا تكون إلا حرف علة ومد ولين أما الواو والياء فيتصور في كل واحد منهما أن يكون حرف علة فقط أو أن يكون حرف علة ولين أو أن يكون حرف علة ومد ولين نقف هنا إن شاء الله لكن قبل أن نقف نأخذ تمرينا أسمعه منكم إن شاء الله في أول الدرس القادم هذه أربعة أبيات بين القافية فيها على رأي الخليل البيت الأول تزود إلى يوم الممات فإنه ولو كرهته النفس آخر موعدي ولو كرهته النفس آخر موعدي البيت الثاني لكل ما يؤذي وإن قل ألم ما أطول الليل على من لم ينم ما أطول الليل على من لم ينم البيت الثالث ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا يجد مرا به الماء الزلالا وهذا البيت الثالث مع بيان القافية أيضا نريد أن نعرف ما حرف الروي فيه وما الوصل وما الردف هذه الثلاثة الروي والوصل والردف البيت الرابع من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها ولكل قوم سنة وإمامها وهذا البيت الرابع مع بيان قافيته نريد أن نعرف حرف الروي والوصل والخروج الروي والوصل والخروج هذا آخره والله تعالى أعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.